اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا فعلنا ما علمتنا وزدنا علما. كأن للمقام مقالا وهو الاستئناس بالغربة، ولا يستحش المرء من قلة السالكين أن يكون اختياره سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعول عليه في الزوال والحسد. أما هي الساعة فأصلها موعد الاقتياد الذي عبر عنه شيخ الإسلام في كلمته، قال هذه غدوتي لو لم أتغدى سقطت قراي، لأن المجلس الذي جعل إلى طلوع الشمس موعد التقوت هذه غدوتي لو لم أتغدى سقطت قواي، يعني الاحتياج الماس إلى المحافظة على هذه الوظيفة على استيفائها وعدم الإخلال بها. إذا انقضت هاتان الجملتان فإن الاشتغال بالعلم فرض التدين، فلا يتصور تدين الانفكاك عن العلم، فإن الله عز وجل أوجب العلم قبل العمل، فقال اعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين. يشبك ذلك ويؤكده الحاصل بقدر الله تعالى من انفكاك الآخرين ومن ترك الشغل بهذه الوظيفة في مختلف المواقع، فليس تتصور منا شبها بمن كانوا قبلنا. قبلنا كان في ستة الأمصار متعدد القدر من العلم والنباهة والإمامة، الأمر الذي لا تجد الآن لا حقيقته ولا حتى بالصراط في قسمه فتوقفت نهضة أهل الدين على تزجرهم بزينة العلم الذي يتحدد في زيادة التعبد، فليكن علما حتى نزيد به العمل، تزيد به العمل القلبي بمعرفة الله عز وجل وتحقيق شهوده واستقبال أسمائه وصفاته، حتى زيد عمل الجوارح في تزينها بالعبودية لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك كان تمييز المقصود من العلم قبل السؤال به لازم، يعني الذي يشتغل به من العلم فأول ذلك أن يكون ذلك العلم يترتب عليه زيادة عمل، يدل ذلك العلم على الله، وأن يسوق ذلك العلم العبد إليه. هذه هي مهمة أهل الدين الدنيا، يدل كل أحد منا أن يستدل كل أحد منا على الله، وأن يسوق نفسه بعدما يدل غيره أن يسوق نفسه غيره إلى الله تعالى. إذا كان الأمر كذلك الإمام ابن رجب، للإمام ابن رجب رسالة مخيفة في تمييز العلم المطلوب، سماها قبل علم السلف هذا علم الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. ونقول بالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم مثارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم مثارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. وأما الأول فمثل قوله تعالى، يعني الذكر الأول الذي هو ذكر الله تعالى العلم النافع، يقول تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني أن الاستفهام هنا مراد منه النفي، فهما لا يستويان ومعلوم رفعة وزيادة وفضل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون. وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهذا تنبيه على خاص من العلم، وهو العلم المؤدي إلى تحقيق الشهود، لأن ومنه المرء أن يحقق شهوده لربه وتفرده عز وجل بالله. وقوله عز وجل: قل رب زدني علما، ايضا في مدح في علم مخصوص يستدعي زياده هذا العلم ليس له إلا ذلك بس أدلة على الله تعالى قال يسوقك إليه. وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء ميز هذا العلم لأنه العلم الذي يسبب الخشية، العلم المؤثر في القلب زيادة عبودية وذل لله عز وجل. يقول وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعظيم على الملائكة وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص الله سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم. يقول الرجل وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما لم ينفعهم علمهم، هذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيعني خللا في طريقة التلقي منع من المنفعة بذلك العلم. فأخبر الله تعالى الخبر المفضي إلى تشبيههم بالحمار فمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آية فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. آتيناه آياتنا كان حقه أن ينتفع بها، فلما لم يكن ذلك منه انصرف منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. علم النافع لكن صاحبه لم يغتنمه لم ينتفع به. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيقول لنا من ياتيهم عرض مثله ياخذون. وقال اضل الله على علم على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضلهم. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب له فإذا نحن الصوفين قسمين، العلم النافع الذي أصابه وقعه فانتفع به صاحبه، القسم الثاني علم نافع لم يصب وقعا فلم ينتفع به صاحبه فكان ضالا عليه، والثالث العلم الذي لا يعرف. وما العلم الذي ذكره الله تعالى عن جهة الذنب له وقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لما علم السحر يعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق. وقوله سبحانه وتعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. عندهم علم فرح به لكنه ليس الدال على الله ولا سائق النفس إليه. فرحوا بما عندهم من العلم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون من وعيد الله تعالى على الشرك والمخالفة. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكل علم خسر إفادته عن عزمة الحياة الدنيا وانفك عن الدلالة على الله تعالى أو السوق إليه، فإنه علم منفي عنه أصلا. لكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى عنه العلم ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فهم وإن كانوا متصفين بوصف العلم، لكنه علم لا يعتمد ولا يعول عليه ولا يقرر الشرع، إذ كان لا يدل على الله تعالى ولا يوصل إليه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول: لذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. تفسير ذلك أخذ في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تخشع، ومن دعوة الله يستجاب لها. في التعوذ استجماع الاستعانة والإلقاء بالمقابل إلى الله تعالى مع الإقرار بفوت الحيلة وكمال قدرة الله عز وجل. هذه الأشياء لا يبلغ العبد التحرز منها بنفسه، بل لابد من معونة الله تعالى لسيرته. أعوذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب. أمور عظيمة لا حيلة للعبد في إيفاء التعبد في حقها فيما يحتاج تحصيله وفيما يلزمه تخليصه منه، يلزمه من تخليصه. يقول: خرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع. في بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علم نافع، وأعوذ بك من علم لا ينفع. في الهامش ذكر أن الهاشم في مجمع الزوائد حسن إسناده: اللهم إني أسألك علم نافع، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه جمال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل الله علم النافع وأعوذ بالله من علم لا ينفع. فالهام شيخ الإسناد الحسن السنة والحفظ العراقي والتحرير الحين سأل الله علم النافع، فاللهم بأن نسألك علم النافع، وتعوذ بالله من علم لا ينفع، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. وقرره الترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني علمني انفعني زدني علما. نعم الشخور وإسناده ضعيف يا مسلم عويدة أو ضعيف محمد بن ثابت بن جبير وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني علمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ورب إيمان غير دائم نسألك علما نافعا ورب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. لكن في الهامش يقول استوى ضعيف فيه أبو جعفر النحوي الله ثابت ومجهول. وخرج أبو داود من حديث بريدة وهو ذا الحديث بعد وإن صعصعة ابن صوحان أسفر قوله وإن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ويجهله ذلك. وفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل لأن الجهل به خير من العلم به. إذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل وهذا كالسحر وغيره من علوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا قال بما قالوا بأنساب الناس قال علم لا ينفع وجهالة لا تنفع. يعني بالعلم الإنسان إذا لم يؤدي إلى صلاة الأرحام أو زيادة وشائر الدين كان ضررا. علم لا ينفع جهالة لا تضر. إن القبيلة الفلانية كذا أو منها فلان أو فلان أدى إلى صلة الأرحام وزيادة مصالح الدين نفع وإلا فلا. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث البقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة فيه أنه قال أعلم الناس بأستاذ العرب أعلم الناس بالشعر المختلفت فيه العرب. وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن هو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. الهامش يقول أسناده ضعيف كما قال المصنف فإن بقية بن الوليد بن مريج يعرفان بتدليس وإن صلح بالتحديد. ابن رجب يقول وهذا الإسناد لا صح وبقية دلسه من غير شك. وآخر حديث خرجه أبو داود بن حمادة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا العلم ثلاثة وأن سوى ذلك هو فضل آية محكمة وسنة قائمة أو قريبة عاملة. وفي إسناده عبد الرحمن زياد الفليحي وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من يتعلم الإنسان ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. رواه الإمام أحمد والترمذي. في الهامش يقول الأستاذ الحسن تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وخرج حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية فيه ما يتعرفون به كتاب الله ثم انتهوا وتعلموا من النجوم ما تكتبون به كلمات بدل الوحي ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن نهيعة المزيد الترغيب وإسناده لا بأس به. قال هشامي مجمع إبدال قد يثبت وقرب أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال قال عمر تعلموا من نجوم ما تعلمون به يبرجكم وبحركم ثم امسكوا وتعلموا بالنسبة ما تصلون به أرحامكم وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم من تفعل. وروى مسعر عن حمد بن عبد الله عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. كان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من نجوم ما ابتدى به. ورخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق نقله عنهم حرب زاد إسحاق وتعلم من أسماء النجوم ما ابتدى به. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص عيينة فيه وكره حرب عنه. قال طاووس وفيه رب ناظر في النجوم متعلم عروف أبي جهل وسلم عبد الله الخلاق وخرجه حرب وخرجه حميد بن زنجوي وزواج طاووس عن ابن عباس. هذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. فيه ورد حديث مرفوع قد اقتبس شعبة من النجوم قد اقتبس شعبة من السحر ورده أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. الهامش وإسناد صحيح صحيح النووي الفتاوى الذهبي كما في الفوز عبد العراقي خليل الأحد الأخير. فرق بين علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير من يظن الاعتقاد الفاسد بتأثير الكوكب، أن الكوكب إذا كان في المكان الفلاني حصل كذا أو كذا لأهل أو لطائفة مخصوصة. أما علم التسيير فمعناه تحديد مواقع النجوم في الليل والنهار التي بها تتميز المسالك ويوصل بها إلى مواقع الحج والعمرة. خرج أيضا من حديث أبو يوسف مرفوعا العيافة والطيرة والطرق من الجب. والعيافة جذر الطير والطرق الخط في الأرض. لكنه في مش من غيره إلى تضعيف هذه الرياضة. علم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه والتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. مع علم التسيير يتعلم منه ما يحتاج إليه الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الفقهاء، وزاد عليه فلا حاجة إليه وهو أشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بحليل المسلمين في أنصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين بصلاتهم في كثير من الأوصال والباطل. قد أنكر الإمام أحمد استدلال بالجدي، قال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. قد أنكر ابن مسعود على كعب قوله أن الفلك إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وقال الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم بذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا بل كان أهله يقطعون به، وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عظيم. قد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث نزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف المدان، فيمكن أن يكون النزول في وقت معين. معلوم بالضرورة الدين الإسلامي كفر هذا الاعتراض، أما الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسمعوا من يعترض به لما نظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. كذلك التوسع في علم الأسباب ومما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.